السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع السنن، ولا رفع لأحد ولا نجاح ولا سدادة ولا رشادة ولا نجاة إلا بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. البركة في العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الاستقامة على الدين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاح العبادة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الأنس بالله جل في علاه بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما زلنا مع سنة ابن ماجه، نسأل الله أن ييسر لنا إتمامه، نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على الطلب، ونسأل الله أن يشكر لكل من أعان على إقامة هذه المجالس، وأن يجعلها في موازين الحسنات، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الفتن. قال: باب ما يكون من الفتن. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد. محمد بن عبد الله بن نمير تعرفون بأنه مر علينا كثيرا في صحيح مسلم، وهو من الثقات الأثبات، وأبوه أوثق منه، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. مقرونا بعلي بن محمد. مقرونا بعلي بن محمد وهو من الثقات. قال: حدثنا وعلي بن محمد التنافسية على ما مر علينا قبل ذلك. أبو حاتم قال فيه ثقة صدوق. قال: حدثنا أبو معاوية. أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير، وهو من أوثق الناس في الأعمش، أو من أثبت الناس في الأعمش، والعجيب أنه كان يرى الإرجاء، غفر الله له ذلك، وهو من الثقات. قال عن الأعمش: أعمش سليمان بن مهران الثقة الثبت الأمين، كما قال الإمام الذهبي: إذا قال سليمان بن مهران حدثنا أو أخبرنا فعض عليه بالنواجذ. قال عن رجاء الأنصاري: ذكر ابن حبان في الثقات، قال ابن معين: ليس به بأس، ليس به بأس، قد تأتي تارة عن ابن معين بأنها على الثقة، لأنه قال في بعض الثقات ليس به بأس، وليس به بأس أيضا أن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن. عن عبد الله بن شداد بن الهاد أبو الوليد المدني، قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وكان يتشيع، وكان يتشيع. نعم. وطبعا الذهبي قال: حديث مخرج في الكتب الستة، وهذا دلالة واضحة جدا على ما نتبناه بأن البدعة لا تسقط الرغبة، أن البدعة لا تسقط الرغبة ما دام قد توفرت فيه شروط: عدل ضابط صادق. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. معاذ بن جبل رضي الله عنه أرضاه، ومن أخيار الأبرار. معاذ بن جبل مات على الثلاثين، وصنع ما صنع لهذه الأمة، وفي فضله قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء يحشرون يوم القيامة، يتقدمهم معاذ بن جبل برمية حجر أو برته، فانظر كيف بلغ إلى ربه جل في علاه في هذا المبلغ على سنه الصغير. وما ندري ما فعلنا نحن الإسلام. المشكلة، كل المشكلة، نحسب أن الإسلام يحتاج إلينا، لذلك ندلي بأعمالنا، وكأننا كما وصف الله جل في علاه: ولا تمنن تستكثر، فلا بد أن نعيش دهرنا بأسره لله ولله وفي الله. اللهم وفقنا جميعا لكل خير وخير. قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة فأطال فيها، فلما انصرف قلنا أو قالوا: قالوا يا رسول الله أطلت اليوم الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: إني صليت صلاة رغبة ورهبة، سألت الله عز وجل لأمتي ثلاثا فأعطاني اثنتين ورد علي واحدة، سألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها، وسألته ألا يهلكهم غرقا فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فردها علي. طبعا ألا يهلكهم غرقا، في رواية أخرى ألا يهلكهم بسنة عامة. فإحنا قلنا السنة هي أن تمطر ولا نبات، وقد يكون الغرق بسبب المطر. كان المطر الذي الذي استجاب الله جل وعلا فيه لدعاء نوح عليه السلام عندما قال إني مغلوب فانتصر. قال الله تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. فقد يكون المطر ويكون الغرق ولا يكون النبات، فلا خلاف بين هذه الرواية وبين هذه الرواية. نعم. وقال الإمام رحمه الله حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار هو من الثقات، وإن كان بعض العلماء يرى أنه كان لما كبر سنه تلقى، لكن هو شيخ للبخاري وهذه تكفي. نعم، جاوز القنطرة. قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور، وهو محدث إمام متقن ثقة ثبت. قال حدثنا سعيد بن عربي بأسا كان رجلا عاقلا، وهذه أيضا عندما ترى زينة العقل ما معنى رجل عاقلا؟ أحمد قال لا ليس به بأس، وليس به بأس على مسألة التحديث، مع أن الرجل إمام كبير، لكن قال كان رجلاً عاقلاً، هذا مدح عالي فيه. ماذا تفهمون من قوله كان رجلاً عاقلاً؟ حريص، فكر، صبري، يفقه المدح. لا لا، كلام صبري هو الكلام السديد، هو صحيح. كان رجلا عاقلا يعني حكيما، اعقل الناس من وضع شيء في موضعه فيها. جزاك الله خير. قال حدثنا ابن بشير سعيد، سعيد ولا هشام بن بشير؟ سعيد ام هشام؟ قال حدثنا سعيد ابن بشير. نعم، امام محدث حافظ. قال ابن عينة كان حافظا. طبعا انا قلنا بانه لا يطلق على احد حافظ الا ان يجمع شروطا، يعني يكون عدلا تمام الضبط، ثقة واسع الرواية، له انشغال بالدراية والرواية، له انشغال أيضا بعلم الجرح والتعديل توثيقا وتجريحا، ومتقن في الباب ما يعلمه أكثر مما يجهل، وهذا من أعلى درجات التوثيق. قال عن قتادة، لكن الحق بأن أبو زرعة أن أبا زرعة قال محله الصدق ولا يحتج به على عدالة النفس والعبادة، لكن ليس بالضبط، لكن الحق أنه كما قلنا صحيح حديث. قال عن قتادة، قتادة يدعى مسدوسي الثقة الثابت الأمين، كان لا ينخرم حرف ما كتب سوداء في بيضاء، لكنه كان يرى القدر رحمة الله عليه، نسأل الله أن يجعلها مغمورة في بحر حسناته وحفظه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنه حدثهم عن أبي قلابة الجرمي عبد الله بن زيد عن أبي أسماء الرحبي، كان من علماء الشام وثقه أحمد والعجلي وغيره، وخرج له أصحاب السنن وأيضا الإمام مسلم. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زويت لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وأعطيت الكنزين الأصفر أو الأحمر والأبيض، يعني الذهب والفضة، وقيل لي إن ملكك إلى حيث زوي لك، وإني سألت الله عز وجل ثلاثا ألا يسلط على أمتي جوعا فيهلكهم به عامة، وألا يلبسهم شيئا ويذيق بعضهم بأس بعض، وإنه قيل لي إذا قضيت قضاء فلا مرد له، وإني لن أسلط على أمتك جوعا فيهلكهم فيه، ولن أجمع عليهم من بين أقطارها حتى يفني بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، وإذا وضع السيف في أمتي فلن يرفع عنهم إلى يوم القيامة، وإن مما أتخوف منه على أمتي أئمة مضلين، وستعبد قبائل من أمتي الأوثان، وستحلق قبائل من أمتي بالمشرقين، وستلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وإن بين يدي الساعة دجالين كذابين قريبا من 30 كلهم يزعم أنه نبي، ولن تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. قال الحسن لما فرغ أبو عبد الله من هذا الحديث قال ما أهوله. وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها، نعم، قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف ثقة ثابت أمين،

قال: فأشار بيده إلى أذنيه فقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. جزاكم الله خير. هذه الأحاديث أحاديث مهمة جدا، وفيها جمل تثبت لنا ما يحدث في آخر الزمان، ودلالات وعلامات على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمارات أيضا على قرب قيام الساعة إن ظهر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أطال في الصلاة ثم قال: إني صليت صلاة رغبة ورهبة، وسألت الله عز وجل لأمتي. قلنا بأن هذا حديث أيضا فيه ما فيه، يعني على سبيل التعريج على ما سبق وشرحناه، بأن الدعاء من خير العبادات ومن أفضل العبادات، بل هو العبادة كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة، علاقة المرء بربه جل في علاه، هذا أنس آخر، وهذه علاقة أخرى بين العبد وبين ربه، بأنه يكون له ساعة بينه وبين ربه، يحدث ربه ويشتكي إليه، يدعوه رغبة ورهبة. فالدعاء قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. تعرفون هو ضمير الشأن هنا الآن، يعني يبين لك بيانا واضحا على مسألة أن كلية العبادة موجودة في الدعاء، وأن الدعاء كأنه ركيزة العبادة، هو أصل العبادة، هو أصها وأساسها. ولذلك قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأيضا للدعاء آداب، حتى يستفيد المرء من هذا الدعاء، وحتى يستجيب الله له، لأن الله قد وعد بالإجابة، وأن الله تعالى قد حكم وقضى على نفسه بإجابة الداعي الذي يدعوه، فهذا لا يتخلف في حال من الأحوال. فإن تخلف فارجع إلى مقدماتك أنت، لأن الدعاء له شروط وأركان، إن توفرت الشروط وتوفرت الأركان لابد أن تجد النتيجة، لابد من الإجابة. الله تعالى قال: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي بسند صحيح، قال: إن الله حيي كريم، يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين. لكن من أداب الدعاء هو الصلاة قبل الدعاء، أن تجتهد اجتهادا قبل أن تدعو الله جل في علاه، أن تصوم يوما، أن تتصدق صدقة، أن تكثر من الاستغفار، أن تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا أن تصلي صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقال: صليت صلاة رغبة ورهبة، فسألت ربي جل في علاه. فسواء كان السؤال في الصلاة، لأن النبي قال: دبر كل صلاة دعاء مستجاب، أو كان الدعاء كان بعد الصلاة احتمالية وردة، لكنه ليس دليلا للأئمة الذين يعني يستدرون بعد الصلاة ويدعون الله تعالى والمأموم يؤمن له. هذه بدعة ليست معروفة عن السلف في حال من الأحوال. قال: فسألت الله عز وجل لأمتي ثلاثا، وهذه أيضا بيان كما بينا قبل ذلك على فضل النبي صلى الله عليه وسلم، أن الذي يشغله هو أمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما بكى وبعث إليه الله تعالى جبريل وهو أعلم به، قال: ما يبكيك؟ فقال: أمتي أمتي. قال: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. لذلك قال الله تعالى وصفا إياه: فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على أثرهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. فلعلك خلاص خلصناها، اسكت صبر، اسكت خالص صبر، اسكت خالص. دخل في هذه، احنا اتكلمنا عن الشعراء وانتهينا منها، دخلنا على الآية اللي في الكهف، مالك ولاها؟ انت علقت عليها؟ الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أرحم الخلق بالأمة، وكان من أعظم الناس شفقة ورحمة على هذه الأمة. قال: فسألت ربي فأعطاني اثنتين ورد علي واحدة، سأل الله تعالى لأمته ثلاثة، يعني قدم أمته. قال: فأعطاني اثنتين ورد علي واحدة، سألت ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطاني. حقا هذا إجمال، وجاء التفصيل في الحديث الآخر، هو قال فأعطانيها، يبقى معنى ذلك أن الله جل وعلا لا يسلط عدوا من غير هذه الأمة على هذه الأمة يستبيح بيضته. والحق أن هناك أعداء قد تملكوا في الأمة، قد أعملوا فيها القتل وسالت فيها الدماء، كالتتار والصليبيين، وأيضا كالصليبيين قد يعني حاروا وكاروا على هذه الأمة. والقدس يعني من قريب ما كانت في أيدي يعني اليهود، بل كانت في أيدي الصليبيين حتى حررها صلاح الدين الأيوبي. نسأل الله جل وعلا أن يحرر القدس من أيدي هؤلاء البغاة الطغاة أهل الكفر والعناد. الغرض المقصود بأنه قال قال دعوت الله جل وعلا ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها فأعطانيها الحق أنها كما قلنا على الإجمال وهي مقيدة بالرواية الأخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قال وألا أسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم حتى يستبيح بعضهم بيضة بعض إذن فيسلط عليهم عدوا من غيرهم. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الإطلاق في هذا الحديث مقيد بالرواية الأخرى. قال فأعطانيها وسألت ألا يهلكهم غرقا فأعطانيها. فكما قلنا لا خلاف بين قوله وسألت ألا يهلكهم غرقا أيضا مع قول الله مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وسألت الله في علاه وألا يهلك أمتي بسنة عام. سنة كما قلنا الأصح فيها والأسد هي أن يمطروا ولا تنبت الأرض. فيكون المطر ممكن يكون به الغرق. فقال فأعطانيها وهي مطابقة للحديث والرواية الأخرى. قال وسألت الله ألا يجعل بأسهم بينهم فردها عليه. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن السنة الكونية وقوع الخلاف ووقوع الافتراق بين هذه الأمة. لأنه قال وسألت ألا يجعل بأسهم بينهم فردها عليه. ولذلك قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين. وهذا قدرا كونا وليس شرعا. بل الله تعالى ذمه شرعا مع أنه قضاه كونا ولا مخالفة في ذلك. لأن الله قد يقضي كونا ما لا يحبه. وهذا لحكمة عظيمة ولأثر من هذه الأثارة يكون فيها النفع. شيطانه يعني لعنة الله عليه ما برح أن يوسوس الإنسان وأن يضله. والله تعالى خلقه وله حكمة في خلقه. وهذا شر هو الآن لكنه يأتي بخير. قال إلا لنعلم من يتبع رسوله من ينقلب على عقبه ليميز الله الخبيثة من الطيب. فالله تعالى جعل الشيطان ليفرق الله به بين الخبيث وبين الطيب ولا يحاسبهم على علمه فيهم بل يخرج معلومه. وهذه من أسباب إخراج معلوم الله في البشر بوضع إبليس أو بخلط إبليس. فالحق في هذا الباب أن الله تعالى قد قدر كونا اختلاف الأمة وافتراق الأمة لكنها مذمومة شرعا. وعلى الأمة أن تأخذ بكل أسباب الالتفاف أو الاجتماع أو الوفاق والائتلاف دون الاختلاف. ولأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال كونوا عباد الله إخوانا. وقال المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال سلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم. فأمر بالوفاق دون الاختلاف بل ذم الاختلاف بقوله فساد ذات البين هي الحالق. وأدل الأدلة على ذلك وأقوى الأدلة على أن الافتراق مذموم عند الله جل وعلا. قال الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين. وسبيل المؤمنين سبيل الاتفاق والوفاق. قال ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأما في الحديث الثاني فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال زويت لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها. وقد سبق وأن شرحنا الحديث بالتفصيل. يعني كل الحديث شرحناه بالتفصيل ليس فيه ثمة شيء إلا أنه قال أيضا وستلحق قبائل أمة المشركين. وهذا فصلنا فيه القول تذكرون أم لا؟ عفوا. وأما في الحديث الثالث نام النبي صلى الله عليه وسلم نومة بأبي وأمي ثم قام محمر الوجه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من رد مأجوج ومأجوج وعقد بين بيديه عشرة. قالت زينب قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال إذا كثر الخبث. الحق بأن السلام هنا لما رأى يعني رأى رؤيا ورؤى الأنبياء حق. وهذه مسألة الآن لأنه أول ما قام فزع فزعا شديدا. ولأن ما يراه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام هو حق كله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عيني تنام وقلبي لا ينام. فالأنبياء كلهم الرؤية عندهم من الوحي ووجوبا لابد من تطبيق إن كان في أمر فلابد من تطبيق هذا الأمر. قال إبراهيم عليه السلام يا بني إني أرى في المنام. وهذا كان أمرا في ذبح ليس بالأمر الهين. فعلم أنه من الله جل في علاه وأنه حق. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة كان أول ما بدأ به وسلم النبوة أن يرى الرؤيا فتكون كإيش مثل فلق الصبح مثل فلق الصبح. فرؤيا الأنبياء حق. فهو رأى الرؤيا لذلك كان محمر الوجه بأبي هو وأمي خشية على أمتي ورحمة بأمتي. قال وهو محمر الوجه يقول لا إله إلا الله. وهذه فيها دلالة أن لا إله إلا الله مفزع لكل إنسان، تزلزل قلبه وارتجف قلبه واهتزت أعضاؤه وأركانه، فعليه أن يعني أن يلحق نفسه بالأمان والطمأنينة بذكر الله، وأعلى ذكر الله جل وعلا لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون قبلي، يعني يوم عرفة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت. ولأنها كلمة التوحيد الذي قال فيها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأيضا لما قيل عن بعض الصحابة قيل عنه أنه منافق، على من؟ مالك بن الدخشم، عندما قالوا منافق لأن روده إلا مع المنافقين، قال أما قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقال لأبي ذر جاءني جبريل آنفا فبشرني أن من مات من أمتي وقد قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال تنفع لا إله إلا الله وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، وقال في الثالثة وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر، وعلى رغم أنف أبي ذر. لذلك صدر النبي صلى الله عليه وسلم الباب بها، قال لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. ويل للعرب، هل المسألة مخصوصة بالعرب؟ لا، ليست مخصوصة بالعرب، ولكن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العرب في الحديث لأنهم كانوا هم أكثر الناس إسلاما، أكثر الناس دخولا في الإسلام، وخشية النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين والمؤمنين، لا سيما أن الله تعالى قال فلعلك باخ نفسك على أثارهم إن لم فلعلك باخ نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لا تكن قاتلا لنفسك فإن الله تعالى قد كتب عليهم ذلك لأنهم ليسوا وعاء للخير. لذلك قال ويل للعرب من شر قد اقترب، وإلا فسلمان منهم، وإلا فصهيب الرومي منهم. فالمسألة ليست حصرا وقصرا، ولكن كما قلت أن أكثر الناس إسلاما كان من العرب. ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج وعقد بيديه عشرة. فهنا بيّن الله له أن الردم يعني وصل إلى هذا المدى، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فزعا شديدا. والحق بأن الردم في السور الذي بناه ذو القرنين، والقصة مشهورة في سورة الكهف أول الآيات، لا يسألونك عن ذي القرنين، هذا في أول آيات من السور، حتى إذا بلغ بين السدين ورد من دونها قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. فالغرض المقصود بأنه قد بنى السد، وهذا السد لا يستطيعون له سبيلا بحال من الأحوال، لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الردم وهو يعلم أنهم لن يخرجوا على بني البشر إلا بهذا الردم، فلما وجد وحلق العشرة بيده وجد هذا الردم خشي على أمته خشية عظيمة. ولذلك قال ويل العرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، وهؤلاء من بني البشر، يأجوج ومأجوج هذه الخيالات والأحاديث الموضوعة مطروحة ليست صحيحة، هم من بني البشر لكن أعطاهم له قوة ليست لأحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعيسى عليه السلام إني أخرجت عبادا لا يدل أحد بهم، لا أحد له قوة بهم، هؤلاء يمرون على بحيرة طبارية، فيمر الأولون يشربون البحيرة والآخرون يقولون كان هنا موضع كان فيه ماء شربوه، وأيضا بعدما قتلوا يعني يرمون بالنشابة إلى السماء تنزل لهم بالدماء ابتلاء واختبارا، فيقولون قد قتلنا أهل الأرض وأهلكنا أو أهلنا أكلها أهلكنا أهل الأرض وقتلنا أهل السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فتح من ردم يأجوج ومأجوج وعقد بذيه عشرة. قالت زينب قلت يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. والحق بأنه لو كثر الخبث وليس هناك صالحون لا تكون الطمة الكبرى ما دام هناك ثمة خير، وأيضا قد يكسر الخبث ويكون هناك من يعرف عن المنكر. فالمسألة فيها تفصيل، يعني أنا أهلك وفينا الصالحون، قال نعم، وهذه معنى المعنى العام الذي جاء عن موافقا لقول الله في علاه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص، وأيضا في الجيش الذي يخرج على المهدي قال من سلم فيخسف الله بهم، فقالت فيهم من ليس منهم يا رسول الله، قال يخسف الله بهم ثم يبعثون على نيته. فأيضا في قول سلم عندما قالت نهلك وفينا الصالحون، قال نعم على أساس أن الصالح يبعث على نيته، لكن التفصيل عند العلماء يقولون قد يكسر الخبث ويكون هناك بعض الصالحين لكن لا يتمعر لا تتمعر وجوههم لله جل في علاه، لذلك يصيبه الله جل وعلا بالعذاب كما اصاب الاخرين، او يكسر الخبث ويكون في الامر عفوا عن المنكر لكنه لا يجدي ولا احد يسمع له، ويكون هذا في قرب اخر الزمان، فتاتي الطامه الكبرى فتاخذ الجميع، لكن كما قلت يبعثون على نيتين يفرق الله بين الصالح وبين الطالح. واما الحديث الذي جاء بعده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا الا من احياه الله بالعلم، ستكون فتن، والحق بان الفتن تاتي تتتابع وتتتايع، وفتن تاتي تترى لا تتوقف بحال من الاحوال، بل اقول لكم حتى يعني يكون الامر واضحا، الفتن ابتدات الفتن من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فتنه الرجل في دينه عندما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم الى الاسلام، وقد قالوا قال خباب بن رد قلت يا رسول الله الا تدعو لنا الا تستنصر لنا اما ترى ما يفعل بنا، وهذه فتنه عظيمه، فتنه يفرقون الرجل بين الرجل وبين دينه، فقال الا تدعو لنا الا تستنصر لنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم تتعجلون، قد كان رجل من قبلكم يؤخذ فتحفر له الحفرة فيوضع على رأس المناشير فيشق الزجلتين ولا يرده ذلك عن دين، وأروع الأمثلة في ذلك بلال، هذه فتنة، وفتن في المدينة بعدما تأسست الدولة الإسلامية، بعدما أرعبت قلوب العرب بأسرهم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت الفتن تطرى أيضا، فتنة عندما حدثت الدعوة المنتنة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المهاجري يا للمهاجري، وقال الأنصار يا للأنصار، واقترب الحيان أن يقتتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة بدعوى الجاهلية، وأنا بين أظهركم، بل أقوى من ذلك فتنة، فتنة صبري أنت سرحان، وهذه دلالة أن أصلا أنت غير منضبط الآن، سعيد حريص ها أنا قلت لك أنت غير منضبط، تراجع، ممتاز، حديث الإفك فتنة عظيمة جدا، بات فيها النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا كأنه يعني ضاقت على الأرض وما رحبت، ويذهب إليها ويقول قال طبعا هي كانت تقول ذلك، تقول ما كان يزعجني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى منه الرد الذي كان، فكان يقول كيف تيكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب هذه الفتنة هنا، خطب على المنبر وقال أيها الناس من يعذرني من رجل تكلم في أهلي وليس وما أعلم عن أهلي إلا خير، وتكلم في رجل لا أعلم عنه إلا الخير أو من أبي معيط، فقال سعد ابن معاذ، فقال له لو كان منا لقتلناه، ولو كان من إخواننا لقلت لأشرت إلينا ففعلنا فيه ما تحب أو قتلناه، فقال سعد بن عبادة لا والله لا تستطيع، فقام الأسيد بن حضير قال والله إنك منافق وتدافع عن المنافقين، والله لا نقتلنك، ثم قام الحيان، هذا سيد القوم، فقام الحيان وصارت الثورة العظيمة في المسجد، حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم بأبي وأمي، وكادت أو باتت تكون فتنة عظيمة، هذه فتنة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توالت بعد ذلك الفتن بموت النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في صحيح أبو هريرة رضي الله عنه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب جل العرب، ما بقي إلا أهل المدينة وأهل مكة وبقايا من طائف وأهل البحرين فقط على الإسلام، وارتد الجميع، منهم من ارتد فقبض يده عن الزكاة، ومنهم ارتد فعبد الأصنام، ومنهم ارتد فادعى النبوة كمسيلمة وسجاح وأسود الأسود العاسي، ومنهم من اتبع هؤلاء كما قال صلى الله عليه وسلم 30 كذابون هم الذين تبعوا هؤلاء الكذابين بعدما ادعوا النبوة. الغرض المقصود فتنة عظيمة، فتنة الردة، حتى خمدها الله جل في علاه وخمد نارها بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم جاءت الفتنة بعد ذلك بمقتل عمر بن الخطاب ولاء عثمان وهدأت المسألة، ثم جاءت تترى بعد ذلك بمقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك سيأتي الحديث الذي قال فيه قال لحذيفة حدثني عن الفتن التي تموج كموج البحر، فهي فتن عظيمة تأتي تترى تتتابع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتن يرقق في رواية أخرى قال فتن يرقق بعضها بعضا، عندما تأتي فتنة يقول رجل هذه ملكتي والله، الأحوال يعلمها الله جل وعلا، كان المرء في بادي أمره ليس له في الدنيا نصيب من شيء بحال من الأحوال، ولا يريد شيئا من هذه الدنيا بحال من هي عقد موافقة بينه وبين ربه جل وعلا على حله وترحاله في شيء واحد، وكان لا يمر على ذهني حتى خلاف الأولى، لكن جاءت الفتن فعصفت وضربت في الجميع في هذا الباب، ونسأل الله على أن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يختم لنا بالصالحات. فهي فتن يعني تأتي يرقق بعضها بعضا، تأتي الفتنة فيقول الرجل هذه مهلكتي، ثم تأتي الفتنة الأعظم منها فتضربه فيقول هذه مهلكتي هذه، يرقق بعضها بعضا. وكما وصف صلى الله عليه وسلم تأتي فتن يصبح الرجل فيها مؤمنة ويمسي كافرة إلا من أحياه الله بالعلم. فكأنه يقول يصبح الرجل مؤمنا ثم يمسي كافرا كافرا، هذه الجزئية هذه شاهد لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة وليس بينه وبينها إلا ذراع، حتى إذا لم يكن بينه وبينها إلا ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل النار فدخلها، والعكس بالعكس. فالمسألة هنا يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، فهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن هذا في الأغرار الأغمار، يعني التقلبات الكثيرة والتلون لا تجده في أهل العلم. والحديث هنا من أمتع ما تستدل به على أن الخروج من الفتن لا يكون إلا بالعلم، فالفتن الظلمات وظلمات الفتن لا يبددها إلا العلماء كأبي بكر كمعاذ كابن عباس كابن عمر كهؤلاء الأفذاذ الذين أخرجوا الناس من ظلمات الفتن إلى بر الأمان. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا من أحياه الله بالعلم، وهذه الاستثناءات لابد أن تعلم أنها نادرة إلا قافلة العلماء. إذن الصنف الثالث الذي صنفه علي بن أبي طالب هو الذي يعني يموج في البحر أو يموج في بحر هذه الفتن، وهو الذي يتأثر جدا بالفتن تراه متقلبا، الآن يتكلم بكلمة ثم في الليل يتكلم بكلمة أخرى ثم في الغد يتكلم بكلمة ثالثة يتلون. ولذلك حذيفة بن اليمان قال إياكم وإيش والتلون، والتلون نابع عن هوى أو نابع عن جهل، التلون نابع عن هوى أو نابع عن جهل، وكلهما مهلك وكلهما مهلك، لأن الإنسان قال إلا من أحياه الله بالعلم. فنجاة المرء من الفتن العلم، فإما أن يأوي إلى العلماء وإما أن يتعلم فيستبصر طريقه، فمأواه إلى العلماء فيه ما فيه من النجاة. قال إلا من أحياه الله بالعلم، وفيها دلالة واضحة جدا كما قلنا على أن الذي يسارع في الفتنة هو الجاهل، هم الأغمار الأغرار، هم الذين لا يفقهون في دين الله شيئا. لذلك صادق علي بن أبي طالب عندما قال الناس ثلاث: عالم رباني، اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب العالمين، عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج الرعاع لم يستضيء بنور العلم. لذلك قال ابن مسعود: كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم ولا تكن الرابعة فتهلك. ما وضع من هذا الحديث إلا من أحياه الله بالعلم العالم والمتعلم، والمحب يأوي إلى مجالس أهل العلم، المحب يأوي إلى مجالس أهل العلم. قال أو محب لأهل العلم ولا تكن الرابعة فتهلك، لا أنت محب ولا أنت طالب ولا أنت عالم، هذه التي تكون المهلكة أو يكون اقترابها هلكاتك فيها، لأن الجهل طامة كبرى. والذي لا يأوي إلى العلماء قد يزداد بعدا من الله جل وعلا في شدة العبادة، كما قال الله جل وعلا وجوه يومئذ خاشعة عاملة نصب. هذه التي أبكت عمر بن الخطاب عندما مر على الراهب الذي كان يصلي فنظر إليه وبكى، ثم قرأ قول الله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة أهلكت نفسها في العبادة ولا شيء لها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لكن شاهد من الحديث قال إلا من أحياه الله بالعلم. فانظر إلى فضل مجالس العلم أيضا بأنها النجاة من هذه الفتن، كلما جاءت الفتن تطرى فأوي إلى المجلس. الناس يقولون هؤلاء القوم دعوهم، هؤلاء من سراديب التاريخ يأخذون كتاب البخاري أو كتاب مسلم، أما نحن الآن في عصر التكنولوجيا والتقدم ولا بد من التنمية البشرية وهذه الثقافة العامة التي يتمسحون بها ويتمسكون بها غباء وجهلا وأيضا ضياعا، وقد ضيعوا الأمة حقا وضاعوا وأضلوا والواقع يشهد بذلك، الواقع يشهد بذلك. والإيواء إلى مجالس العلم فيه النجاة، لأن فيه الطائفة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وتزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم. هذا أمر واضح جلي بأن الله تعالى يجعل ثبات القلب مع العلم. الإنسان مهما كان يزل تسقط له السقطات، لكن ما دام عض بالنواجذ على العلم يبقى عندما تنقشع الغمة ما يرى نفسه إلا على الجادة وما يرى نفسه إلا على الطريق المستقيم، لكن تباطأ في السير. وإن كنت تمشي كالنمل ما دمت تسير على الضرب فستصل، أما الحيدة تتقطع لا تدري بأي واد تهلك، اللهم انقذنا منها من أهواء أنفسنا ومن جهلنا. وأما الحديث الذي يليه حديث حذيفة، وحديث عظيم جدا عندما قال عمر بن الخطاب والذي جمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أيكم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن. فيها دلالة واضحة جدا على أن الصحابة هم أحرص الناس على النجاة، وأن الصحابة أخوف الناس من الله جل في علاه، ويعلمون أنهم لا ليسوا بمعصومين، وأن الفتنة يمكن أن تقع عليهم فتهلكهم. لذلك عمر الخطاب وهو أولى الناس بالنجاة، وهو أعظم الناس قدرا ومكانة ورفعة، وزير النبي صلى الله عليه وسلم الثاني السمع والبصر، هو الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر. ومن خشيته من الفتن يقول أيكم يحفظ حديث الفتن، بل هو الذي قال لحذيفة بالله عليك سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن حذيفة اشتهر بين الصحابة بأنه صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر له أسماء المنافقين الذين أوحى الله إليه بهم، فقال أسماني لك، فقال فسكت حذيفة، قال بالله عليك أسماني رسول، من هذا الذي يتكلم؟ هذا رجل وطأت قدمه الجنة، هذا رجل في الأرض جاءه النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة وضاءة تتوضأ له في القصر، والنبي صلى الله عليه وسلم لغيرة ما دخل، هذا امرؤ قد جزم له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وبشر بها، ومع ذلك يقول لحذيفة يا حذيفة بالله عليك أسماني لك رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حذيفة رضي الله عنه لا ولا أزكي أحدا بعدك. فهنا من السنة ذكر الفتن والكلام على الفتن وتقليب الفتن حتى يحذر الناس من هذه الفتن. كان حذيفة يقول الناس جميعا كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أنا أسأله عن الشر، مخافة أن أقع فيه، عرفت الشر لا للشر ولكن لتواقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه الغلط. المقصود بأن حذيفة رضي الله عنه وارضاه قال أنا أحفظ حديث الفتن، ففي رواية قال له عمر لله أبوك، وفي الرواية هذه قال إنك لجريء تحفظ الفتن وحفظتها حقا، ولا ترتعد فرائزك ولا ترتجف أو تهتز أركانك ويرتجف قلبك، قال إنك لجريء، فأيضا إنك لجريء ليس مذمة وهي ممدحة أيضا، وأنها من أفراد الأحاديث التي حفظها حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. قال كيف؟ قال سمعته يقول فتنة رجل في أهلي وولدي وجاري تكفر الصلاة والصيام والصدقة. هذه مسألة عظيمة ليس المجال مجال التوسع فيها، وهي مسألة مكفرات المعاصي، فحتى ولو أساء المرء إذا أسأت فأحسن، كن هذه جعلها نفراسا لك بأنك دائما إذا أسأت فأحسن، كما قال سلم اتق الله ثم كنت أتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. قال إذا أسأت فأحسن، السر بالسر والعلانية بالعلانية. قال رجل يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال هي أحسن الحسنات، بل هي أعظم الحسنات. شوف انظر أنت لو وقعت فيما وقعت فيه مزلزلة وقلت لا إله إلا الله يمحى لك ما قد سبق، ومن وفق إلى ذلك. قال اتق الله وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. فقال أتبع السيئة الحسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية، وهي من عظيم المكفرات في هذا الباب. ومكفرات المعاصي أيضا الوضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ امرؤ ومضمض واستنشق إلا نزلت الخطايا التي فعلها بفمه أو بأنفه أو بعينه من مع آخر قطرة من الماء إلى الرجل، قال أيضا مع آخر قطرة من الماء. الصلاة الخمس مكفرات لما بينهن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه المرء خمس مرات في اليوم والليلة أبقى من درنه من شيء؟ قال لا أبقى من درنه من شيء. قال هكذا خمس صلوات. وأيضا العمر الحج للحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنفيان الفقر والذنوب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم رمضان والعمرة العمرة، قال مكفرات ما بينهن ما اجتنبت المقتلة. ومن ذلك أيضا الاستغفار، كثرة الاستغفار يعني تمحى بها السيئات، وهذه الاستغفار عندما يعقب السيئة يكون أرجى في المغفرة. وقد قال الله جل في علاه أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. رجل قبل امرأة وضمها ويعني فعل ما يفعل الزوج إلا أنه لم يطأ، ولما جاء الإنسان قال أقم عليه الحد، فسكت المسلم حتى صلى ثم قال صليت معنا؟ أسبغت الوضوء؟ قال نعم. قال صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله لك. فقرأ عليه قول الله جل في علاه أقم صلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال هذه لي خاصة؟ قال لا، بل لأمتي عامة. اللهم اغفر وارحم وزعم تعالى فإنك أنت الأعز الأكرم. ثم قال أسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر. فشوف عمر بن الخطاب يعلم أنها فتن هائجة، وأنها ما قال تموج كموج البحر إلا وأنه يقصد بذلك إيش يا أستاذ صبري؟ كثرة الاضطراب. أبعدت أيضا، أنت غير متواجد بحال من الأحوال. أنا أريد الإجابة الأصيلة في هذا الباب، لو كان في البحر لا يستطيع السباحة ماذا يحدث له؟ ماذا يحدث له؟ قل الغرض. يبقى هذا الذي حدا بعمر الخطاب أن يسأل هو لما يصب عليه بذلك ويشتد عليه، لأن الهلكة الكبرى فيها. ها يشوف شوف التفنن والخبرة. والله هذه بركات مش عارف. هذا الرجل في شيء داخلي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. يعني في أشياء كده تطلع فلتات عجيبة جدا، غير متوقعة وغير مرئية ولا محسوسة، لكنها تراها مع الوقت. نعم والله ده صحيح، هذا حق. الإنسان إذا دخل وتلاطمت به الأمواج وكان في، يعني أنت تعلم أنت الذي يدهشك لا الذي لا يموت ولا يستطيع السباحة، الذي يغرق وهو إيش يكون سباحا ماهرا. هذه معناها أنه أصلا في على, على, على, على شدة ما فيها من الهلكة ولا يستطيع دفعها بحال من الأحوال، لأن الفتنة مهما كانت ومهما كانت شديدة، فإذا كان الإنسان يستطيع دفعها فالنجاة أقرب إليه، لكن لم يستطع أن يدفعها فهذه الهلكة. لذلك الإنسان ماذا قال؟ قال من سمع بالدجال ها ماذا يفعل؟ فيدفعه فيقيم عليه الحجة. صحيح، معناه هناك من دفعه. صحيح ولا لا؟ هناك من دفعه فقط، الذي قال به الإنسان وقال لآخر الزمان قال من سمع بالدجال فلينع عنه. فهذا الرجل لما يقوم يقول للإنسان يقول له ما زدت فيك إلا، هذا رجل بشرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، لما يرى الدجال يقول فيقول أنت الدجال الذي وصفك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما شقه جزتين ثم دعاه فقام، فقام متهللا فرحا قال والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال. لكن أكثر الناس لا سيقع في شراكه، والجميع يؤمنون به، لا سيما النساء ولا سيما أهل اليهود، لأنهم ينتظرون المسيح الدجال ما ينتظرون المسيح الهدى بحال من الأحوال، فكلهم يتابعون المسيح الدجال ويهلكون به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل الإيمان ما أحد يحسب نفسه أنه يستطيع أن يقاوم الفتن، من سمع بالدجال فلينا عنه. ذلك عمر الخطاب قال أنبئني، أنا أسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر. فقال له ما لك ولها يا أمير المؤمنين. وهذه أيضا كأنها سق للإمام الأمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه، لا تحدث في زمنه فتنة، بل حدث الفتوحات والهداية ونشر الدين والاستقامة، والله تعالى قد مكن لأهل الإسلام في عصره وفي خلافته رضي الله عنه وأرضاه. قال ما لك ولها يا أمير المؤمنين، بينك وبينها باب. شونزل قال بينك وبينها باب، باب مغلق. هذا الباب هو عمر رضي الله عنه وأرضاه، هو الذي نصر الله به الدين، هو الذي دفع الله به الشياطين، هو الذي مكن له فعبد العبادة لرب العباد سبحانه جل في علاه. ولذلك لما كسر الباب ما استقام بعد ذلك. فقال له عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال فيكسر الباب أم يفتح؟ قال بل يكسر. قال أجدر هذا، أجدر ألا يعني يعلق، يعني ألا يغلق. قال يكسر أم يفتح؟ قال يكسر. قال هذا أجدر ألا يغلق، يعني المسألة ستبقى مفتوحة إلى آخر الزمان. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. فقال ما لك ولها يا أمير المؤمنين، بينك وبينها باب، والباب هو عمر، وعمر قتل أبو الألؤلؤ المجوسي، لعنة الله على قاتله، لعنة الله على مادح قاتله. تعلمون أنهم يقولون المسلم الوحيد في هذا الزمان أبو الألؤلؤ المسلم، أفضل المسلمين شهادة. من الذي يقول بذلك؟ الخبثاء، أخبس أهل الأرض، الروافض، ويجعلون له قصرا ليس مقبرة، ادخل النت وترى، قصرا يجعلون، ويقولون الكل قد تخاذل عن أمر الله وأمر الرسول في قتل عمر، وما قام بها إلا هذا المجاهد الكبير. نعم هذا أمر ربهم، هم الشيطان اللعين، وأبو الألؤة هذا الخبيث إن شاء الله يكون في نار تلظى لا يخرج منها أبدا، في نار تلظى لا يخرج منها أبدا. شوف يمدحون قاتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أبو الألؤة المجوسي لعنة الله عليه قتل عمر بن الخطاب، ثم كسر الباب، وبعد ذلك لم تهدأ الفتن بحال من الأحوال، بل أعمل السيف في الأمة ولم يرفع إلى يوم الناس هذا، والدماء تسيل، وأعلم الله جل في علاه كيف تسيل، حتى أننا قاربنا هذا الزمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. ولذلك قتل عثمان بن عفان فجاءت الفتن على ففتحت الفتن أبوابها على مصراعيه، وحدث المقتلة العظيمة بين عائشة والزبير وطلحة، وبين ابن أبي طالب، والمقتلة العظيمة بين أيضا معاوية وبين علي. وبعد ذلك أنت ترى ما حدث في الخلافة الأموية والخلافة العباسية أيضا، لما انتشرت فيها البدع قوض الله أركانها وحدث فيها، وسلط الله عدوا من غيرهم فاستباح بيضتهم، لما استباح بعضهم بيضة بعض قال فأجر الله يغلق. قلنا لحذيفة، طبعا هذه من عمر بن الخطاب يعني ماذا تفهمون منها إذا قال ذاك أجدر ألا يغلق؟ ماذا تستفيد منها المصري؟ لا قال عمر أجدر ألا يغلق، ماذا تستفيد منه؟ ليس في إغلاق الباب، الكلام على عمر. يا سلام، فرست عمر، يعني نعم يا عطف. ما هي خلاص الفراس، أنت إجابة سديدة. لا ما هو هو هو لما قال فتن تموج كموج البحر علم أنها إيش؟ أنها كموج البحر تعصف تصطك تتتابع لا تتوقف، هذه صفات بأسرها تراها في موج البحر. فلما علم ذلك علم أن أنها الاستمرار ليست على التوقف، وهذه من فراسة عمر. سلم قال لو كان في الأمة ملهم لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال أكان عمر يعلم من الباب؟ قال نعم. شوف حذيفة أيضا تفرس، لأن سؤال عمر أظهر أنه يفهم ذلك ويفقه ذلك. قال نعم يعلم، أن كما يعلم أن دون غد الليل، هذه كلام من العرب، درجة على العرب في هذا الباب. قال كما يعلم أن دون الغد الليلة إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط، وهذا طبعا من كلام حذيفة أنه يقول ما حدثت ذلك من عندية نفسي، حدثت ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الحديث، وإلا سيطول بنا المقام جدا، وعندنا كتب أخرى الفوائد المستنبطة من الأحاديث. أفضل أداب الدعاء الصلاة قبلها، يعني من أراد أن يدعو الله على دعوة مستجابة فليقم الليل أو فليصلي ركعتين لا يحدث بهما نفسه. هذه من أعظم الأداب التي بين يدي الدعاء في الاستجابة. فضل الله على العباد. باستجابة الدعاء رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة. سألت لأمتي. ثم حديث زويت لها الأرض فرأيت مشارقها ومغربها. متهيألي نحن تكلمنا عن الفوائد، صحيح؟ سبقت الفوائد في الحديث الذي يليه. رؤيا الأنبياء حق، فيها شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة أيضا. علامات ساعة أخرج يأجوج ومأجوج. قد يفعل الله ما لا يحب لحكمة عنده. من وين هذه؟ صبري. كيف؟ نعم صحيح، لكن ارمي ببصرك تحتها اعترض الأسد. هي إجابة سديدة، إجابة صحيحة، لكن الأسد منها ما يأتي بعدها. قبلها صبري، الطعام والشراب. صبري، أنت مثل ابن مسعود. ابن مسعود قال فإني لا أصوم فإنه يقعدني عن قيام الليل. فأنت الصيام يقعدك عن طلب العلم. انتهى الموضوع. قبلها أنهلك. هذه هي. الله يكره، صحيح ولا لا؟ قال يكره الموت أكره مساءات. قد يفعل الله ما يكره لكن لحكمة عظيمة، وهذه الحكمة أنهم يبعثون عن نيتهم، وأيضا لخلاص الدنيا من أهل الخبز. من أراد أن يستن فليستن بمن مات، فالحي لا تؤمن عليه فتنة. من وين هذه الفائدة يا أستاذ سعيد؟ الآن الموبايلات خرجت، ليش ما بتقرأ احنا في الدرس؟ نعم، يصبح من أمسي كافرا. الحديث الثالث وفيه كثير من الفوائد، فضل عمر الخطاب، فضل حذيفة، أن الفتن متنوعة، وأن من أساء إذا أحسن لا يؤخذ عند ربه جل في علاه، قال يكفرها، وهذه من رحمة الله بالعباد أن فتح لهم أبواب المكفرات، لأنه يعلم أنهم يخطئون. قال وأنتم تخطئون بالليل والنهار وأنا أكلأكم على فروشي. قال فإن تابوا فأنا حبيبهم وإن عصوني فأنا طبيبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. انتهينا من سؤال ابن مالك.